حديث 1345 عن أبي هريرة رضي الله عنه أف حديثها ببحث وان كسائتا كرن يشهم ميو تشتر كان كيشكن بجاش كيسي أبو هريرة خدج رازبت قال يا قوتي قيل يا رسول الله هتا قوتن أي قصد خدي من أكرم الناس يشهم ميو تشتر وبقدر ترش خلقي كيشكن قال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت اتقاهم او یتقواتر فقالوا اوانا گفت ليس عن هذا نسالك ام اجوی تشتی قصیار اشتنات مقصد ما ابهنینه قال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت فیوسف و یچتر یوسف نبی الله پیغمبر خودی ابن نبي الله قرب پیغمبر خدا يعقوبي ابن نبي الله قرب پیغمبر خدا اسحاقي ابن خليل الله قرب خليل خدا دوست خدا ابراهيمي قالوا اوانا قلت ليس عن هذا نسألك ام اجبيت اشتيج بصيار اشتناكي قال پیغمبر صلوات خدا لابن قلت فعن معادن العرب تسألون فهين اش بنيات عربة قصيار اش متكن اش أساس وأصل توان قد خيارهم في الجاهلية شترت عربة الجاهلية دا بني بصرمانتي خيارهم في الإسلام أو شترت وانا وقت بصرمان جدبن بس كنجي إذا فقهوا هكربون الظناء الديني دا شهر زابن